هنا القاهرة. الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. الملازم أول إسلام أنديل عبد الحميد كركيد أسد الحدود. لكل شخص حظ من اسمه، وبطلنا كان عنوانا لاسمه خلقا وفعلا وقولا. إنه الملازم أول إسلام أنديل عبد الحميد كركيد ابن قرية شمة أشمون محافظة المنوفية. عندما تسمع عنه وعن أخلاقه تشعر أنك تتحدث عن ملاك في صورة بشر. منذ طفولته وسلوكه سلوك فارس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حاج أبو إسلام. شكرا. ربنا يخلي لك إسلام يا أبو إسلام. ربنا يبارك لك يا حاج. شاب ولا كل الشباب، جمال وشباب وأخلاق وأدب، حاجة كده تحس إنه ملاك في صورة بشر. أهو اللي زي ده يبقى ابن موت. كان إسلام وهو الابن الأكبر لأسرته ودودا محبا للجميع، حافظا لكتاب الله عز وجل، نال الكثير من الجوائز في مسابقات القرآن الكريم. حصل على الشهادة الابتدائية بتفوق، وكرمته المحافظة واحتلت صورته جريدة المحافظة. لكنه كان متواضعا وبارا بأهله، وفي ذات الوقت معتزا بذاته وفخورا بأصله ووالديه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا أبو إسلام. جمعا إن شاء الله. يلا يا إسلام يا ابني، ناخد جدك ونروح. لحظة لحظة واحدة يا أبوي. على فين يا إسلام؟ هجيب جزمة جدي. لكن أنا اللي بشيلها له لغاية باب المسجد. من النهاردة أنا اللي هشيلها له. يلا يا إسلام يا ابني، عاوزين نخلص استمارات التنسيق ولا هنفضل سهرانين كده طول الليل؟ هو انتوا لحقتوا ترتاحوا من الثانوية عشان تنشغلوا بموضوع التنسيق ده؟ هنعمل ايه يا ام اسلام؟ هو اللي في الثانوية بيرتاح؟ يلا يلا يا ست الكل، اعمل لنا كوبايتين شاي حلوين من ايدك عشان نعرف نكمل. عيني. ايوه يا ام الله يبارك لك، لان انا دماغي خلاص تقلت وعايز انام. حالا يا قلبي حالا، دقيقة ويكون الشاي قدامك. يلا يا اسلام يا ابني خلينا نخلص. هنكتب رغبة أولى إيه؟ طب طبعا. يا ريت إسلام كده ما يلحقش الطب السنة دي. نعم ما يلحقش الطب، يعني يبقى جايب 97% وما يدخلش طب. يا أمي التنسيق مرتفع السنة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده حظ إيه ده يا ابني؟ يلا يا ابني خلينا نخلص، عندنا طب بيطري وفنون تطبيقية. هختار فنون تطبيقية إن شاء الله. واختار إسلام الفنون التطبيقية، وبعد أن تقدم بأوراقه لمكتب التنسيق فوجئت الأسرة برغبته في سحب ملف الحربية والتقدم للالتحاق بها. وبالفعل تم سحب الملف آخر يوم بعد أن كان قد التحق بكلية الفنون التطبيقية، وظل يتابع الاختبارات إلى أن جاءته الرسالة بالقبول بالكلية الحربية، والتحق بالفعل بالكلية الحربية كما رغب وأراد. كان حكمدار الدفعة منذ أول عام له في الكلية الحربية حتى أصبح مساعدا في العام الأخير بفضل تفوقه ورجولته وتحمله المسؤولية، حيث تخرج أول دفعته وحصل على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية. ملازم إسلام أنجيل عبد الحميد ككيل، نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية. أنا قلبي مقبوض على ابني. لا إله إلا الله، افرح مع ابنك وسيبها على الله. بس خليك فاكر كلامي يا أبو إسلام، خلينا نفرح شوي، هو احنا ما نعرفش نفرح؟ يلا يلا سيبك من الكلام ده وشوف ابنك ورئيس بيكرمه، شوف شوف الرئيس بيسلم عليه وبيعلق له نوط الواجب. فور تخرج إسلام التحق بكتيبة في سيوة، وبرغم قلق الأهل عليه مما يسمعونه من وسائل الإعلام، إلا أنه في إجازاته القليلة كان دائما يطمئنهم. يا أمي والله العظيم أنا بخير. بخير إزاي بس يا ابني؟ ده أنت من ساعة ما رحت سيوة وإحنا قلقانين قوي عليك. ليه بس يا أمي كل القلق ده؟ يا ابني دول بيقولوا إن اللي ما يسموش دول بتوع داعش بيضربوا في سيوة وعاوزين يعملوا ولاية لهم هناك. أولا ده كله كلام إعلام وما تسمعيهوش، ثانيا مفيش حد يقدر يقرب لشبر واحد من تراب مصر طول ما جيشها على وش الأرض. ربنا يحفظكم يا ابني، وده السبب اللي مخلي ناس ودول كتير بيكرهوا الجيش المصري وبيحاربوه. عندك حق يا والدي. وطبعا بيساعدهم في كده وسائل إعلام مغرضة. دول معروفين بالاسم. يا سلام يا سلام يا أمي لو شفت زمايلي والجنود اللي معايا في الوحدة، أسود والله. إيه أسود؟ أسود ليه بقى؟ هو أنتوا بتحاربوا؟ يا لهوي، كده يبقى في خطر عليك هناك زي ما بسمع. ايوه اتلقى وعدك بقى يا عم اسلام. هيا يا عم اسلام، يا ترى اخبار خطيبتك ايه؟ خطيبتي اوام خلاص خليتيها خطيبتي؟ ده انت. ايوه طبعا، هو انتوا مش اتفقتوا معاهم على ان الخطوبه تبقى الشهر الجاي لما انت تنزل اجازتك؟ ايوه ايوه يا ستي. يا حشريه. حشريه؟ هو انتوا لسه شفتوا حشريه وخطيبتك دي بالذات بقى يا ابني؟ ربنا يكون في عونها. ليه بقى يا غلبويه؟ علشان هيبقى لها حماتين. حماتين ليه بقى؟ قولي ثلاثة. في آخر إجازة لبطلنا كان في زيارة لزميل أصيب في أحد العمليات في سيناء، وبترت ساقه وهو في مستشفى المعادي العسكري، وأصر على الدخول لرؤيته. أيوة، لكن الزيارة ممنوعة عنه، إن شاء الله الأجازة الجاية تقدر تزور. يا عالم يا فندم، هيبقى في أجازة تانية ولا لأ؟ أهلا أهلا يا إسلام، أهلا. أدخل يلا على طول غير هدومك وحالا هيكون الأكل جاي. مليش نفس يا أمي. مالك يا إسلام يا ابني؟ في إيه؟ إيه اللي مزعلك كده؟ حال زمايلي المصابين يا أمي، مش عارف إطار الاستشهاد أحسن ولا لزمايلي المصابين فيه. يا ابني كل شيء نصيب وقدر ومكتوب، ربنا يشفيهم يا رب. يا رب. شفت بقى يا أمي، مفيش حد أثر فينا والكل هو بيدافع عن الأرض. أي والله، ربنا يحفظكم يا ابني. يلا يلا بقى قوم اتغدى معايا علشان خاطري. يلا يا حبيبي. حاضر يا ستي، عشان خاطرك. كده يبقى تقوم معايا على المطبخ نوضب الاكل واحنا بندردش كده مع بعض. كمان ماشي يا ست الكل. بالحق قول يا اسلام، فاضل يا حبيبي على اجازتك كام يوم؟ 4 ايام يا امي. شوفي مين بيتصل على موبايل ماما على معمل السلطه. ماشي ماشي يا عم الشيخ. مكتوب القائد يا اسلام. القائد ده؟ القائد بتاعي. خير يا رب. الو. تمام يا فندم. اخبارك ايه يا اسلام؟ تمام يا فندم الحمد لله. هو مرساتك؟ انا عارف ان اجازتك لسه ما خلصتش، لكن كنا محتاجينك ترجع لوحده يا اسلام. اوامر سيادتك يا فندم. هو مش أمر يا إسلام، هو طلب. لو ظروفك تسمح ويعني يبقى مفيش مشكلة، ولو عايز تكمل أجازتك كملها براحتك. لا لا لا فندم، أنا راجع النهاردة إن شاء الله. راجع؟ راجع فين يا إسلام؟ راجع وحدتي يا أمي، القائد طلب نرجع. لا لا أنا سمعاه يا إسلام من السماعة بتاعت التليفون، كانت عالية وأنا سمع بيقولك لو ظروفك تسمح. كنت قلت له لا، قل له لا ظروفي ما تسمحش. يا أمي بس أنا ظروفي تسمح ومفيش حاجة ورايا. عشان خاطري ما تروحش يا إسلام، عشان خاطري يا ابني كمل أجازتك معانا وبعدها بأرجع لوحدتك يا ابني. الله يخليك. ما ينفعش يا أمي، أنا لازم أرجع الكتيبة النهاردة. يلا بقى نكمل الأكل، ولا عايزين نمشي من غير غدا؟ قطع البطل الملازم أول إسلام أنديل إجازته وعاد إلى وحدته للتخفيف عن زملائه. وبعد يومين وبعد صلاة الجمعة نام في سيارته انتظارا للتحرك، ثم استيقظ قائلا لقائده: أنا شفت منام يا فندم. منام؟ ده أنت كل اللي نمتهم كام دقيقة ونايم في العربية وتقول لي منام؟ ها خير يا سيدي، شفت ايه؟ خير يا فندم، انا شفت في المنام 5 عربيات متحملة بالسلاح، 3 منها هيتمسكوا واتنين هيحاولوا يهربوا وهيحصل اشتباك، وانت هتنادي عليا بالجهاز ان ارجع، لكن انا مش هسمعك وانا هستشهد. كنتم مع حكايات الشهيد، شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرر، أحمد ممدوح، مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.